الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله في الأيام الباقية من الدورة نحب أن نذكر الكلام على القواعد على وجه الاختصار حتى نأتي على أكبر يعني قدر من هذه القواعد إن شاء الله، وأنتم ساعدون بالفهم وحضور القلب. آخر قاعدة في أي قواعد وقفنا؟ 17. لا يا جماعة، 17. 17. طيب طيب، من تعجل الشيء قبل أواني عوقب بحرمان. هذه قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، وذكرها طائفة من الأئمة في كتب القواعد، وبعضهم نازع في صحتها وقالوا إنها قاعدة غير صحيحة، وإن كان يدخل تحتها مسائل قالوا لأن الخارج عنها أكثر من داخل فيها، المسائل التي تخرج عنها أكثر من المسائل التي تدخل فيها. وعندنا في تعريف القاعدة الفقهية هي حكم أغلبي تنضوي تحته جزئيات تعرف أحكامها منه، هذا تعريف الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر، والسبكي في الأشباه والنظائر، وابن نجيم الحنفي في الأشباه والنظائر، وشروح هذه الكتب كلها تقول حكم أغلبي. إيش معنى أغلبي؟ يعني المسائل الداخلة فيه أكثر من المسائل الخارجة عنه. والذين قالوا أن هذه القاعدة غير صحيحة وجدوا أن المسائل التي تخرج عنها أكثر من التي تدخل فيها، وبناء على هذا فلا تدخل فيه تعريف القاعدة. يعني القاعدة حكم أغلبي، يعني حكم تدخل فيه مسائل أكثر من المسائل التي تخرج عنها، هذا يسمى قاعدة. يعني ما يشترط في القاعدة الفقهية أن تكون كلية، ما يشترط في القاعدة الفقهية أن تكون إيش؟ كلية، بل تكون فيها مسائل مستثنات من القاعدة، وجدوا هذه القاعدة المسائل المستثنات الخارج عنها أكثر من إيش؟ الداخلة، فمانعوا ونازعوا في كونها قاعدة فقهية. نعم، ونحن نقر بأن المسائل الخارجة عنها كثيرة، لكن أيضا فيها مسائل تدخل فيها. والآن نخرج من هذا النزاع الذي بين العلماء في اعتبارها قاعدة أو عدم اعتبارها قاعدة. فالذين قالوا إنها قاعدة قالوا فيها مسائل كثيرة تدخل تحتها، والقاعدة الفقهية هي الحكم الكلي التي تندرج تحته مسائل بقطع النظر المسائل التي تدخل عنه التي تدخل فيه أكثر من التي تخرج عنه، أو المسائل التي تخرج عنه أكثر من التي تدخل فيه، يعني تجاوزوا عملية الدخول والخروج وقالوا حكم يشمل مسائل كثيرة تدخل تحته سواء كانت أقل من التي تخرج عنه أو كانت أكثر. والذين قالوا إن القاعدة الفقهية نتمسك بتعريفها الذي اتفقنا عليه، هؤلاء الذين قالوا وقدحوا في هذه القاعدة يقولون تعريفها الذي اتفقنا عليه حكم أغلبي. بماذا يشعر هذا الكلام؟ أن المسائل الخارج عنه أقل من الايه؟ الداخل فيه، وهذه القاعدة ليست كذلك، فإذا نخرجها من ايش؟ من القواعد الفقهية. ونحن نتجاوز هذا الخلاف، نتجاوزه ولا لا؟ عشان نعرف المسائل الداخل على الأقل يعني. بعدين يدخلوها ولا ما يدخلوها ده موضوع. هي تنضوي تحتها مسائل ولا ما تنضوي؟ تنضوي بقطع النظر. هذا الذي ينضوي تحتها قليل أو كثير نريد أن نتعرف عليه في مانع؟ ما فيها. وكونها دخلت في القواعد أو لم تدخل، المهم هي معدودة عند طائفة من العلماء من القواعد الفقهية، وعند طائفة أخرى ليست من القواعد الفقهية. طيب ما يجعلها قاعدة فقهية؟ ماذا يجعلونها؟ يجعلونها أقرب إلى الضوابط. الضوابط هي التي تشمل إيش؟ أبواب أو باب أو كذا. طيب من المسائل التي تدخل فيها، إذا قتل الرجل مورثه، إذا قتل الرجل مورثه، إيش معنى مورثه؟ الذي يرثه، قتله استعجالا للتركة، هو عمه وليس له وارث غيره وعنده أموال كثيرة كثيرة جدا، والرجل في إغماء من نحو شهرين أو ثلاث مثلا، فلما قلع به ليش؟ هو أصلا ميت ميت، لأنه عنده إغماء كم شهر؟ شهر. لو جلست ثاني حيجلس كم؟ شهرين، ثلاثة، أربعة، ستة، وحياته احتمال إيش؟ ضعيف. هذا الرجل يقول العلماء إذا ثبتت بينة ها على أنه قتله لا يرث منه، ولو كان هو الوارث الوحيد. لماذا؟ لأن القاعدة تقول من استعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهو ماذا استعجل؟ استعجل التركة، استعجل الإرث، فعوقب بأن حرم الإرث الذي من أجله قتل عمه. وهذه القاعدة تصنف عند العلماء في قواعد سد الذريعة، في قواعد سد الذرائع، لأن الناس لو مكنوا كل إنسان توصل إلى ما يريد بما حرم الله لفشل الفساد ولا لا؟ انظر إلى الفقهاء من حكمتهم ودقتهم، قالوا لو ثبت أنه قتله قطعا فإننا نحرمه من الإرث أيضا. قتله خطأ، دار يضرب طيرة انحرف به السهم فقتل عمه. الآن جاء شهود يقولون إنه لم يكن مريدا لقتل عمه، جاءوا شهود في المحكمة قالوا الذل كان بيطارب له في صدره فقتل عمه خطأ. شهدوا 4-15 قامت عند القاضي بينة على أنه قتله خطأ. قال بعض العلماء نورثه لأن القتل الذي يمنع من الإرث هو القتل العام، وقال الطائفة لا نورثه، قالوا لأن الخطأ أمر نسبي وفي الغالب يكون إيش؟ أمرا خفيا، لأنه يرجع إلى نية الإنسان، والنية لا ندري عنه، ربما يكون قصده تظاهر بأنه يريد أن يصطاد طيرا، يعني عمل حركة كده، لكن هو إيش؟ قاصد إيش؟ يقتل عمه، رجل ثري، وبعدين منعه شيء يعطيه مال كذا، ادينا كذا، ادينا التاجر، ورجل جبار مثلا وبخيل، فمنع ابن اخيه من ان ياخذ شيئا منه، فاحتال عليه بهذه الحيله فقتله. قال شيخ الاسلام تيميه حسما لماده الشر نمنع القاتل مطلقا خطا او عمدا. ليش؟ صيانه للانفس وصيانة للدماء، لأن الإنسان ربما يتوصل بالقتل ويقول إنه خطأ وهو عمد في الحقيقة، والمسألة في النية متعلقة بالنية، والنية أمرها خفي، فحزما وسدا للذريعة نمنعه من إيش؟ من ذلك. هذا هو القول الذي نفتي به دائما وهو الصواب، وعليه مشايخنا الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي وغيره. طيب، من فروع هذه القاعدة التي تدخل تحتها، لو أن شخصا أوصى لشخص بمال فجاء هذا الوصي فقتل الموصى استعجالا للوصية، قال أنا إذا مت فأعطوا من مالي 20% لفلان، وفلان هذا بلغه الخبر وقرأ الوصية فجاء ينتظر إيش 20%، وضاقت به الحيل وما وجد مال وافتقر واحتاج، فعمد إليه فقتله لأجل إيش؟ أن تنفذ الوصية، لأن الوصية قال العلماء في تعريفها هي الهبة بعد الموت، الهبة بعد إيش؟ يعني الهبة المعلقة بالموت. أوصيت له معناها أنا إذا مت فأعطوه فلان كذا. طيب إذا ما مات ما حيعطوه، فالعشرين في المية ما حيتمكن منها إلا بموته، فقتله استعجالا للوصية. يحرم من الوصية ولا لا؟ من استعجل الأمر قبل أواني عوقبه، لئلا يتوصل الأشرار إلى القتل والفساد، فحسما لمادة الشر يمنع الوصي من أخذ الوصية. فإذا علم أنه إذا قتله سوف لا يعطى الوصية، هل يقدم على قتله؟ يقدم، يقول لك يا أختي أبقالنا ذنب وما حيدونا أخيرنا رجال، يعني ما فيها فلوس وخراب في الآخرة، فلا الدنيا أصاب ولا الآخرة أصاب، أحسن ما يقتل ما دام ما يدوه. والقاتل أيضا في العرف إذا علم أنه سوف لا يعطى فإنه لا يقدم على قتل، والشريعة مبنية على سد الذرائع. كذلك يدخل في هذا لو أن الرجل طلق امرأته في مرض موته المخوف لأجل أن يحرمها من الميراث، قال المرضين أطلقها ثم بعدين ما تشارك أولادي في التركة، فطلقها. الآن استعجل إيش الأمر قبل أوان، فيعاقب إيش غير مال، يعني لو طلقها بغير هذه النية لكان طلاقه جائز، ما دام قصد هذا يمنع سدا لذريعة الإفساد والإضرار. يدخل في هذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب في آنية الذهب والفضة، قال من شرب في آنية من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، يدخل في هذا ولا ما يدخل؟ هذه من الأحكام الكونية القدرية، الإنسان شرب الخمر في الدنيا، الرسول قال لم يشربها فيش في الآخر، لا يشرب من خمر الآخر، ليش؟ لأنه تعجل نصيبه من خمر الدنيا فيحرم خمر إيش الآخر. ومن أكل أو شرب فيش في آنية الذهب والفضة فإنه لا يشرب فيها ولا يأكل فيها يوم القيامة، من تعجل الأمر قبل أواني عوقب بحرمان. واضح؟ طيب، إذن القواعد التي تدخل أو الفروع التي تدخل في هذه القاعدة كثيرة وكثيرة جدا. طيب، واحد سافر ليفطر في رمضان. عجيب الفقهاء يأتوا أمثل عجيبة. الدنيا اللي جاء سخنة ورمضان سخن، فقال أحسن نسافر. فين نسافر؟ جاء نسافر إلى كسلة أو القضارب أو الفاشر، صار عنده غرض؟ لا، لأجل أن يفطر في الصيام، فإنه لا يمكن من إيش؟ الإفطار، معاملة له بنقيض قصدي. سافر لأجل أن يترك الواجب ويسقط الواجب على نفسه. صيام واجب ولا مو؟ لو سافر عادة أفطر، عادة واشتغالا ورغبة في السفر لأجل إيش؟ غرض أو كذا، عنده غرض. لكن ده لا، سافر ليسقط الصيام، هل يسقط عليه؟ لا يسقط، لأنه تعجله قبل إيش؟ الأوان. هو أصلا يوم 15 داري يسافر سفر في العمرة، يريد أن يسافر سفر للتجارة، فقام قال لك يوم 15 ما في داعي، الوقت سخنة ورمضان لا يحتمل، فقام سافر قبل ذلك الوقت لأجل أن يفطر، فالشرع يمنعه من الفطر لأنه أفطر ليسقط الصوم. وكل من تحيل على إسقاط واجب فإنه لا يسقط في حقه. واضح؟ وبعض العلماء قال بس لا يصح شيء يدخل تحته إلا مسألة قتل الوارث للمورث وقتل الوصي للموصي، بس الباقي كل موضع خلاف، والأصل عدم دخوله في القاعدة، ولذلك قالوا هذه ليست قاعدة لكن يمكن نعتبرها ضابط لأنها تختص بباب الإرث، والقاعدة إذا اختصت بباب من أبواب الفقه فإنها تسمى ضابطا ولا تسمى قاعدة. واضح؟ نتحرك للقاعدة التي تليها. تضمن المثليات، القاعدة 18، تضمن المثليات بمثلها والمتقومات بقيمتها، هذه مررنا عليها يعني ما قريناها هي ذاتها لكن دخلناها في ضمن قاعدة التلف والضمان، أن الإنسان إذا أتلف شيئا مضمونا ضمنه بمثله إذا كان مثليا وبقيمته إذا كان قيمية. طيب عرفوا لنا ما هو القيمي وما هو المثلي. ما هو المثلي؟ إخوان ما قاعد تتذكر العبارات تاع الفقهاء، نحن قلنا ساعة ساعة والعمود عمود. جمهور الفقهاء قالوا المثلي ما يكال ويوزن، أي مكيل موزون مثلي، والقيم ما عداه، أي ما عدا المكيل والموزن، أي حاجة ما تكال ولا توزن هذه تضمن بالقيمة، وكل ما يكال ويوزن يضمن بإيش؟ بالمثل. سكر أتلف عليه تضمن بالمثل، تجيب سكر. بن بن، رز رز، ليش؟ لأنه إيش؟ مكيل. أو الموزون موزون، الزيت بتوزن ولا بتكال؟ يتوزن. رطل ورطلين، خلاص هذا إيش؟ بالمثل. وهكذا كل شيء آخر، ثياب، سيارات، حديد، خشب، ملابس، كراسي، أتلفها شوف القيمة في السوق ويدفع قيمة القديم بالقديم وقيمة الجديد بالجديد، والشركة بالشركة والما شركة بحسب إيش القيمة في السوق. لكن ابن تيمية رحمه الله ومن تبعه من الفقهاء المحققين قالوا المثل كل ما له شبيه مقارب، شبيه مقارب، ما تقول مثيل مقارب لأن المثيل من كل وجه، لما تجي مقارب ما تجي معها، عبر دائما الشبيه. المثيل هو الذي يكون كالشيء تماما والذي يكون مثله في غالب الصفات دون بعض الصفات هذا يسمى ايش؟ شبيه. عشان كده جاء في القرآن نفي المثيل عن الله ولم يأتي نفي الشبيه عن الله. في القرآن كل ما تجد ليس كمثله شيء، ما في آية ليس كشبهه شيء، لا، لأن نفي الشبيه ما فيها بلاغة. الشبيه هو الذي يماثل الشيء، يشبه الشيء في غالب الأوصاف. يقول لك فلان ده يشبه فلان، هذا كلام صحيح، لكن فلان مثل فلان لا. عشان كده الصحابة كانوا دقيقين، يقول لك كان أنس بن مالك أشبه الناس صلاة بشنو؟ برسول الله. يعبروا بكلمة أشبه لأنهم أهل اللسان، أما نحن بنتكلم ساكت بيعرفوا اللغة تمام، يقولوا أشبه لأن الشبه ما يقتضي من كل الجهات. لكن إذا قيل فلان مثل فلان يعني في كل الصفات، وهذا بعيد. عشان كده كل ما له شبيه مقارب يضمن بإيش؟ بما يقاربه ويشابهه. طيب الآن نفس القاعدة، يضمن المثل بالمثل والمتقوم بالقيم، وعرفنا إيش معنى القيمة وعرفنا إيش معنى المثل. المثل ما له مثيل مقارب أو شبيه مقارب وإن لم يكن مكيلا أو موزونا، وما ليس له شبيه مقارب فإنه بقيمته يضمن بقيمته. انتهينا من هذه القاعدة ولله الحمد. ذكر الله عز وجل في قصة داود وسليمان، قال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم الغوم. نفشت يعني إيه؟ رعت ليلة، الرعي بالليل يسمونه إيه؟ نفشة، أما الرعي بالنهار لا يقال رعت، أما بالليل نفش نفش يعني على خفية. وزول الدار يوكل إيه؟ بهائم من الزراعة بيمسكها بالنهار وفكها بالليل، عشان بالليل يقول لك أنا كنت نايم وما عارف جات مشت وقايلة قدامي وكلام. إذ نفشت فيه غنمك. قال تعالى وكنا لحكمهما لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلم. فذكر الله أنها فهمها سليمان الحكم في هذه المسألة ولم يفهم ايش؟ ولم يفهم داود، واثنى عليهم جميعا فقال وكلا اتينا حكما وعلما. الاثنين حكمة عندهم حكمه وعندهم علم، لكن الفهم خص الله به سليمان. وممكن اثنين عالم يستوي في العلم لكن يختص بعضهم بايش؟ بالفهم، ولا لا؟ في فترة من الزمان والعلماء متوافرون في المملكة، والذي يرجع إليه في المسائل الشائكة والمدلهمة والصعبة كان الشيخ إيش؟ بن باز. كل ما عنده علم، لكن ففهمنا. وبعدين ربنا قال وكلنا أتينا حكما وعلما. فالفهم ده اسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم إياه. الكلام والعلم، القضية الفهم. تلقى طالب علم عنده محفوظات وعنده قراية فرق فهم، ما هو حافظ. الفهم. عشان كده في خطاب عمر بن الخطاب لأبي موسى قال له الفهم فيما أدلي إليك. الكلام هو العلم، الفهم كونك تفهم النص غير العلم بشنو؟ بالنص. قال سألنا شيخ الإسلام تيمية عن آية في كتاب الله، قال فنظر فيها فجعل ينثر منها الدرر والأحكام نحو من 50 حكما. انت لو عينت قالوا تجيب فائدة منها تذكر فائدتين ونمشي بعيد. ليه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه آية في سورة المائدة. الشيخ السعدي في تفسيره استخرج منها 33 فائدة. أي بسيط أي بسيط تقول أي دم عبوش شايلة كلام قدر ده. لكن الفهم لأن ده بيعين لها بدلالة النص, بيعين لها بدلالة الإيماء, يأخذ بدلالة الظاهر, بدلالة الالتزام, دلالة المطابقة, دلالة الفحوى. كل دلالة بس النبارات من بيوروك بكم نبارة عشان يشوفوا نظرك كيف. في نظر بيشوف الحاجة الكبيرة فيها دي العلماء. كل دلالة يستخرجون بها أحكام, والما يعرف الدلالات واضح. الحافظ بن حجر استفيد من هذه القصص. يا شيخ ترفع ابنك تسأل لي شنو نيجي أخبار طيبة عن العلماء وكذا. الفات دخل بعدين تسأل. ابن حجر في فتح الباري نظر في حديث بريرة, بريرة دي أمة, فذكر في فوائد الحديث أكثر من 60 فائدة. قال وقد أوصلها بعضهم يعني فوائد هذا الحديث إلى 200 فائدة. قال ولا يخلو من بعض التكلم. 200 دي قال فيها شنو؟ تكلف. يعني في حديث بر الحديث جابوها وكذا وقاسوها, لكن الحديث يعني 200 لو فيها تكلف على الأقل ابن حجر, ابن حجر يرى أنه 150 ليس فيها تكلف. 150 من حديثه. أنت لو هدوك كتب السنة كلها قالوا لك جيب منها 100 فائدة ما بتقدر. عادي كتب السنة كلها البخاري ومسلم كلها دي 150 فائدة. طيب ننتقل. قال إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة. هذه القاعدة 19. إذا تعذر المسمى, ما هو المسمى؟ المسمى إذا تعذر المسمى يعني تبايع رجلان سيارة, واحد باع لواحد سيارة وسميا في العقد ايش؟ السيارة. قالوا السيارة دي قيمتك, ثم نسيها البايع ونسيها المشتري. انا بعت لك العربية بكم وانت اشتريتها بكم؟ ما متذكر. انا عجبتني العربية وشغلت بها وما فكرت في ليه في السير. وانت بعتها بكم؟ ما اتذكر والله ما اتذكر. وانت ما تتذكر هذا. نرجع الى ايش؟ القيمه. ولا لا بد من ايش؟ من المسمى. المسمى تعذر. المسمى ما المراد بالمسمى؟ يعني السعر الذي سمياه في العقد. تعذر باي وجه تعذر؟ تعذر بايش؟ بالنسيان. تعذر بايش؟ بالنسيان. رجعنا الى القيمة. امرأة لم يسمي لها زوجها مهرا في العقد، هل العقد يفسد؟ لا يفسد، لكن نرجع إلى مهر مثلها اللي هو إيه؟ قيمة المهر. رجعنا إلى القيمة، معناه رجعنا إلى العرف، رجعنا إلى مهر مثلها. نشوف البلد بياخذوا كم، بياخذوا هي الدهب من الديال ولا. بعدين تذكرنا أنه المسمى كان كم؟ كان نصف وقية، نصف ايش؟ وقية. الاصل كان ايش؟ المسمى نصف وقية، لكن نسيت، هل بالك؟ اوضعت البين عليها الورقة المكتوبة فيها، قال يا اخي عرفكم كم؟ يتدوا المرأة كم؟ وقية، ادوها وقية. ثم ظهرت ايش؟ الاتفاق والورقة، اتلقت نصف وقية. الواجب على اهل المرأة ان يردوا ايش؟ نصف الوقية. يعني هذه قاعدة سهلة وليس صعبة. إذا في المسمى فما سمياه في العقد هو اللازم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شرط. اتفقنا على حاجة، ما اتفقنا عليه يكون هو السائد. إذا ضاعت الأوراق، نسي العقد، نسيت القيمة، طال الزمن، ما عرفنا بكم بيعت، نرجع إلى إيش؟ القيمة في السوق، نودي العربية ونشوف كم قيمته يوم ما بيعت كانت كم، فيلزم هذا القيمة. طيب القاعدة العشرون، القاعدة العشرون: إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم. عندنا مال لم يعلم صاحبه، لم يعلم صاحبه، فحينئذ يأخذه إما لنفسه الشخص، يعني وجد لقطة جهاز أعلن ليه وكذا، لم يعلم صاحبه، هذا الواجد له يتصرف فيه. إذا أتى صاحبه يضمنه له بالقيم، يضمنه له بالقيم. عشان كده قال الشيخ: إذا تعذر معرفة من له الحق جعل هذا الشخص الذي لم يعلم كالمعدوم. وجدنا أيضا مال لم يعلم صاحبه وأعلنا عنه ولم يأتي صاحبه، نتصرف فيه. من يتصرف فيه؟ الواجد، ولا يتصرف فيه غير الواجد، لأن هذا إيش؟ تحفيز له. لكل إنسان عرف شيئا التقطه، ثم بعد عدم العلم به والتعريف سنة قلنا له هذا لك، فإن جاء صاحبه فاضمنه له بالقيمة. الناس إيش؟ يزيد فيهم المعروف ولا ينقص؟ ينقص؟ كيف يزيد المعروف؟ يقول لك ما شاء الله، يعني الملتقط أصبح عنده حافز، حافظه إذا وجد صاحب المال أنا يعرف به سنة، إذا كان شيء كبير يعرف به سنة. بعد السنة النبي قال: فشأنك بها، شأنك بها، شأنك بها، بقت حقك. طيب بعد ما خلاص بقت حقك واتصرفت فيها، جاء صاحبها ترد عليه إذا كانت موجودة بعينها، وإذا هي ما موجودة تدفع له بالقيمة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا وجد صاحبها فليردها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء، وفي لفظ: وإلا فشأنك بها، يعني تصرف فيها. إذن المجهول ينزل منزلة المعدوم. لا. طيب العلماء في الحقيقة المال المجهول صاروا فيه الأقوال، بعضهم قال يحبس حتى يأتي صاحبه، ولو قدم قال ولو قدم، ولو تلف ولو تلف. وديل في الحقيقة قول ضعيف، قال يحبس ولا يحبس. طيب يتلف ده دقيق، لو خلينا وبيبوس، قالوا خلي يبوس. هذا أضعف الأقوال. قول تالي قال يتصدق به عنه، تشيله تتصدق به عنه، ربنا بيعرف، ربنا بيعرف، فيكتبه له في سجله. وصل ولا ما وصل؟ وصل. الدقيق في عظمه ما وصل، لكن أجره وصل إلى صاحبه. خلاص المقصود إيش؟ الأجر. لو يوم القيامة عرف أنك تصدقت به عنه يكون من أعظم الإكرام اليوم، حتى يقول لك يا ريت ما كان اديتني اليوم، بس حد ما تلقى حاجتك كان تصدق بها عني، يحب أنها تصدق بها عنه. الحالة الثالثة قالوا يؤكل، يأكله ويتصرف به صاحب إيش؟ الواجب، ويضمنه إن وجده في الدنيا، وإن ما لقاه في الدنيا خلاص حلال. دي كم قول؟ يحبسه ولو تلف، يتصدق به عنه. نمرة ثلاثة يتصرف فيه، فإن وجد صاحبه رده وإلا فهو له. هذه كم؟ وأضعف الأقوال هو تعريض المال للخطر وتركه حتى يتلف. هذا لا يمكن أن تأتي به الشريعة، لا تنتفع منه أنت، لا سيده ولا الناس ولا يصدق به، لا من يتلف. هذا قول إيش؟ ضعيف بمر. ثم يليه بعد ذاك في الرجحان، الاثنين الراجحات، إما يتصدق به عنه أو يتصرف فيه. والشيخ بن باز كان يفتي دائما أنه يتصدق به عنه أحسن كده، لأنه مال جهل صاحبه والله يعلمه، فكونك تصدق به عنه وصلت له كأنه وجنه وصل تب أحسن كده. أكتب هذه الأقوال وأكتب الراجع. القاعدة الحادية والعشرين، الحادية والعشرون، الغرر والميسر محرم في المعاوضات والمغالبات. مين جاب الشاي؟ كثير. ها؟ هذا عشاء ولا؟ طيب، الغرر والميسر محرم في المعاوضات والمغالبات. ما هو الغرر؟ الغرر الجهالة والضرر والخطر. الجهالة كل عقد فيه جهالة يسمى إيش؟ عقد غرر. وضرر عقد فيه ضرر بسبب إيش؟ الجهالة والخطر. كان ابن تيمية يقول كده، العقد الذي هو غرر فيه جهالة وخطر، وكل ما فيه جهالة وخطر فإنه يجلب الضرر. ده كلام تعلمه، جهالة وخطر يجلبان الضرر. يعني واحد قلنا له أبيعك جملي الذي صفته كذا وكذا وكذا، قال له وين الجمل؟ قال له شارب في أودية جنب عطبرة بهنا. ما حكم هذا البيع؟ هذا البيع مشتمل على غرر. ما هو الغرر الذي فيه؟ جهالة المبيع، لا يدري هذا المشتري هذا الجمل أيظفر به أو لا يظفر به، يدركه أو لا يدركه، يدركه وقد تلف أو يدركه قبل أن يتلف، لأن حائل في الوديان ممكن تفترسه السباع. أو قال له أبيعك هذه الحمامات التي فوق بيتي، كل واحدة بعشرة، عشر حمامات الواحد بألف جنيه، يقول له خلاص هذه العشرة جنيه، وذاك طارد الحمام لا يدري أن يصيب منها شيئا أو لا يصيب، يمكن ما يلقى منها واحد، وذاك يقول له دي الحقوني معروفات علامة الكلام والعلامة. هذا الشيء غير مقدور على تسليم، معجوز عن تسليم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. الغرر معناه كل شيء مجهول العاقبة، كل شيء معجوز عن تسليمه، فيه غرر وفيه خطر وفيه جهال. يقول له أبيعك ما في هذا الجدول من الأسماك، في جدول بتاع بحر ماشي قدام بيته، يبيع السمك في الماء، مجهول ولا معلوم؟ مجهول. أو يبيع الطير في الهواء، مجهول ولا لا؟ مجهول، معجوز عن تسليمه، مجهول وفيه غرر وخطر. هذا الغرر محرم في المعاوضات والمغالبات. المعاوضات عرفناها كالبيع والإجارة والمضاربة وغير ذلك من عقود المسلمين. والمغالبات يعني في الرهان والسباق، الجهالة شنو؟ ما تجوز الجهالة في المسابقات، لا تجوز. واضح؟ فالغرر فيها لا يجوز، لا في عقود المعاوضات ولا في عقود ايش المغالبات. المغالبات يعني المسابقات وما اشبهها. كذلك مصارعاته، يقول له اذا صرعتك انت بتديني كم؟ يقول له حاجه كده طيبه، هي كويسه، 5 جنيه، 10 جنيه، 15، ويجي يصفق له كده 5 لـ5 ولـ10 ولا 20 وتدفع مجهول. او يقول له ابيعك هذا الجمل بما في كمي. كم وين؟ ما ندري ما في كمي، يمكن يساوي الجمل او لا يساوي. لابد من ايش؟ من العلم التام بالمعقود عليه، سواء كان في عقود المعارضات المغالبة. طيب الميسر، الميسر حرام. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ومن عقود الميسر اليوم التأمين، من عقود الميسر اليوم التأمين، من عقود الميسر اليوم التأمين. ولا يستثنى منه الا التأمين التعاوني والتأمين الاجباري. اجباري طبعا اي دول سايق عربيه لابد يكون عنده تأمين اجباري، يعني اذا قلت ما بتدفع التأمين اجباري بتركب عربية، وما في باص يتحرك ولا باخرة تتحرك ولا طيارة، معناها الحالة تكون ساكنة وتتعطل منافع الناس وتتعطل مصالحهم. لا لا، العلماء قالوا ظل الضرورة زي التصوير لديه الباسبورت والجنسية والبطاقة جوزوه، وما عداه ممنوع، ما عداه ممنوع. التأمين التعاوني جائز، اللي هو شركة مساهمة، ناس يعملوا مساهمات، الزول العيان والزول كذا حصل له حادث يدفعوا له تبرع من هذا المال، لا بأس. طيب القاعدة 22، القاعدة 22، هذه القاعدة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أو دليلها ثبت من عدة طرق، من حديث أبي هريرة عند أبي داود، ومن حديث عمرو بن عوف المزني، من رواية حفيده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده، ولو شاهد بلفظ قريب من هذا، قريب من هذا، من حديث رافع بن خديج، وجاء أيضا عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم. وبعض طرق هذا الحديث من باب حسن لغيره، وبعضها ضعيف جدا. هذا الحديث احتج به العلماء في جواز الشروط وجواز الصلح، وأن الأصل في الصلح الذي يكون بين المختلفين والمتنازعين أو المتنازعين أن الأصل فيه الجواز إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. فأخذ الفقهاء من هذا الحديث أنه يجوز الصلح لعموم الأدلة في هذا إلا ما دل الدليل على استثنائه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصلح نعرفه لغة واصطلاح. أما لغة فهو قطع المنازع، قطع المنازع، فكل نزاع انقطع بين متخاصمين فإن ذلك يعتبر صلحا. والصلح يكون بين الزوجين لرفع الشقاق بينهم، ويكون بين أهل السلم بين أهل الحرب فتكون بينهم هدنة، كالصلح الذي جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين وسمي بصلح الحديبية، وسماه الله فتحا لما ترتب عليه من المصالح العظيمة وقوة المسلمين ودخول الناس في دين الله عز وجل أفواجا. وكذلك الصلح يكون بين أهل القتيل وأهل القاتل، فيصطلحون مثلا على ترك القصاص والرضا بالجزية أو الرضا بالدية، وأحيانا يكون بينهم صلح على إسقاط القصاص وإسقاط الدية. وكذلك يكون الصلح بين المسلمين والكافرين، ويكون بين الطائفتين المقتتلتين. هذه أنواع من الصلح ذكرها العلماء، والأصل فيها جميعا هو الجواز، ولا يجوز للإنسان أن يحرم صلحا إلا لدليل، لأن الأصل في الصلح كالأصل في العادات الإباحة، والأصل في الصلح الجواز، إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حرام. وسيأتينا إن شاء الله ذكر الأمثلة على الصلح الذي أحل حراما أو الذي حرم حلالا. لكن قبل هذا وهذا دعونا نتكلم على أنواع الصلح التي ذكرها العلماء في باب الصلح. الصلح ينقسم إلى قسمين: صلح على الإقرار وصلح على الإنكار. ينقسم الصلح إلى قسمين: صلح على الإقرار وصلح على الإنكار. ينقسم الصلح إلى كم قسم؟ إلى قسمين: صلح على الإقرار وصلح على الإنكار. الإمام الشافعي قال الصلح على الإقرار بس، ما في صلح إيه؟ على الإنكار. قلنا له لماذا؟ قال: لأن المقر يصالحه صاحب الحق على جزء من هذا المال. يقول: أنت قريت؟ ولا أدفع نصف المبلغ. أما المنكر فعلى أي شيء يصالحه؟ لأنه منكر جاحد للحق، فعلى أي شيء يصالح؟ تقول له: يا أخي أنا داير منك 100,000. يقول لك: ما داير مني حاجة، ولا بعرفك ولا شفتك. ده يصالحوه يسووه معاشرة. الشافعي يقول: فعلى أي شيء؟ لأن الحق الذي يريد أن يصالحه عليه منكر له، فأنا لا أجيز، يقول الشافعي، الصلح عليه على الإنكار. عندي صلح على الإقرار، نعم، لأن المقر مقر بإيش؟ بالحق الذي عليه، فيصالحه إما على إسقاطه بالكلية أو على أخذ بعضه منه أو على إبدال هذا الحق بحق آخر، دار منه شوال فول، يشيل منه شوال فاصوليا، يسقطه، يقول: خلاص عفيناك والجماعة جو وشفع فيك العمدة، والعمدة راجل ما عندنا هين ونحن عافينا. لكن المنكر تقول له: عافينا، يقول لك ما طالبنا حاجة، تعرف في شنو؟ تقول له خلاص بدل 100,000 جيب 50. يقول لك أنا ما مقر بال50 ولا بال100، بس فعلك 50. أنا لو أقريت بال100 ممكن أدفع إيش، لكن أنا ما مقر. هذا كلام إيش الشافعي. لكن ابن القيم قال والصحيح أن الصلح يكون على الإقرار والإنكار. نشوف كلام ابن القيم رحمه الله. قال أما الإقرار فلا إشكال فيه، وأما الإنكار فكثير من الناس قد تدعي عليه حقا وهو ينكره، لكن يعطيك شيئا مما ادعيت لأجل ألا يخاصمك ولأجل ألا يحلف يمينا، فهو يفتدي نفسه بالمال أو ببعض المال خشية أن يحلف. الناس ما كلهم مقام واحد، في ناس مقاماتهم كبيرة. واحد جالي عبد الله بن مسعود قال يا عبد الله ابن مسعود، وفي رواية كناه قال يا أبا عبد الرحمن أعطني حقي. قال حق أحقك معي؟ قال نعم. 50 درهما. فقال عبد الله بن مسعود والله يعلم أنك لا تطلبني 50 درهما. فقال الرجل أرفعك لشريح، أنا بشتكيك الجار برفع عريضة. فقال عبد الله بن مسعود خذ 50 درهما وإني جعلتها صدقة عليك. شو الناس كيف تفضل، عشان ما يقول له أسزول إذا أداك لها حتى لو خاف منك الشكية والبهدلة والمحاكم يقول لك شيلة الله إن شاء الله ما يديك يعملك. ابن مسعود لو دعوة منه أصاء دعاء على الرجل لا يصل إلى شريح، والله لو ابن مسعود أداه دعوة بيروح في الطريق. لكن عبد الله بن مسعود عامل إيه الإساءة بشنو؟ قابل الإساءة بالإحسان. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي. الله قال وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صاحب الحظ الأوفر والنصيب الأكبر لا يدركها كل أحد. فقال والله يعلم أنك لا تطلبني شيء، خذ 50 درهما جعلتها صدقة عليك. صدق. والراجل خلاص جاهز قال للشكية. الآن عرفتم كيف الصدع على الإنكار، صالحة ولا ما صالحة؟ ما تشكيني بديك الخمس، ما عندك انت حق معي، لكن أريد أن أفدي نفسي، لأن يا أخوان الخصومة صعبة. حس لو في زول قالوا لي وياك في واحد رفع قضية عليك وانت مطلوب بكرة المحكمة، كيف تكون نفسياتك؟ العشاء بتتعشى. أنا ما أدري بعض الناس يعني يختلف، يعني أصلا يكون مقيل في المحكمة رسمي. المقيل في المحكمة ده ودربه فات على المحكمة ما بهم، يكون شاكي وده وشاكي وده شاكي وده ينوم للبحر. يقول لك أنا الليلة مطلوب في المحكمة تاني يا ربي، وتاني في عريضة كده، ما مشكلة ونايم شخي. واحد بعض الناس ما يتحمل مسكين، ما يتحمل، رجل رقيق وطيب ما يحب المشاكل. يقول لك أنت داير كم؟ أنا داير منك شهر إيجار. يا زول اديتك ده الإيصال، يا زول الإيصال ده مات، أنا ما عندي منه، أنا حشتكيك بكرة. يقول له كم الإيجار؟ 200,000. ينسى ذاته الإيجار كم؟ يقول له 200. يعد له 200 يقول له خلاص. فهذا يسمى صلح إيش؟ حال الإنكار. صاحب الحق المصالح معه غير مقر بالدعوة، لكن يفتدي نفسه باليمين. الناس الليلة بيحلفوا في رطل السكر ويحلفوا في الكيلو بتاع الدقيق. زمان الناس كان بيعرقوا بالحليفة، يقول لك في السنة التي حلف فيها فلان يعرقوها، يقول لك السنة اللي حلف فيها، تتذكر السنة اللي حلف حسب يحلف في الدقيقة مليون واحد ما بتعرق بها ولا حاجة، واضح؟ فدي اسمها الافتداء عن اليمين بالصلح، لأنه القاضي أكثر حاجة بيحلف ذاك، ده إذا ما جاب بينة خلاص ذاك يحلف وخلاص. الحليفة ذات عندي بخمسين درهم، عبد الله بن مسعود، يعني الحليفة تساوي كم؟ 50,000 جنيه. كذلك كون فلان جابوه في المحكمة، أي زول بيشوفك في المحكمة ما يظن فيك خير، إما شاكي وإما شاكينا، يقول لك إن شاء الله خير، سلامات سلامات. هذول حصل شنو؟ حادث، جيت المحكمة معناه يا شاكنك يا شاكي، شاكي معناه ذو المشاكل، ومشتكينك كمان من باب أولى. عشان كده بعض الناس بيديك الدائرة بس ما تودي شنو، عشان كده جابوا صلح اسمه صلح الإنكار، وفي صلح الإيه؟ الإقرار. طيب من صلح الإقرار الصلح عن الحق ببعضه حالا، الصلح عن المال ببعضه حالا. يعني دول بيجيك يقول لك أنا طالبك كم؟ والله أنت داير مني 3 مليون، 200 بعد شهرين، يقول لك اديني مليون وتخارج، أنا بشرط ليه؟ الشيخ زاد بس مليون، والله مزنوق زنقة بس مليون، هذول تفكر خير ليه؟ 3 مليون حس كم؟ مليون، يقول له خلاص نفتشها، بشرط ايه؟ المالكية منعوه، قالوا لأنه ده اسمه ضع وتعجل، ضع وتعجل، زي ما زيد وتأخر دي بعديل، طبعا نأجل ليك القروش ونزيدك، كنا دايرين منك 3 مليون بعد شهرين أجلناك شهرين تاني، الثلاثة بقت 4 مليون، ده حرام ولا ما حرام؟ قالوا برضو قدم وننقصك، وديك أخر ونزيدك، قالوا زي بعض، ضع وتعجل زي شنو؟ زد وتأخر. لكن ابن تيمية وابن القيم، شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، قالوا هذه ليست من الربا بل عكس الربا، لأنه ربا الربا زيادة، وهذه عكس الربا تنقيص وإسقاط ومخارجة، فهذا يبرأ من بعض الحق وهذا يتعجل لبعض الحق. مليون الليلة أخير من 3 مليون بعد كم؟ بعد 4 شهور 5 شهور، لأن العملة ماشية شنو؟ ضعيفة مثلا، والتضخم وكده، يقول لك مليون الليلة بيجيب 4، لما ديك تجي يكون المليون ذات عمل 4، أحسن لينا، الزول نخفف عليه ونمشي القروش شوي، وهذا واضح؟ اليوم ما شاء الله مشينا. المسلمون على شروطهم إلا، طيب ما تكلمنا على شرط الله، قلنا الصلح على الإقرار مثاله، الصلح على عن الحق ببعضه حال، ذول يقول لك أنا داير منك كم؟ داير منك ثلاجة، خلاص بدل الثلاجة اديني فول، أنا محتاج للفول اليوم، فول، أنت مزارع؟ أي مزارع، زارع فول؟ أي، بدل تجيب ثلاجة لبهر وتخسر 1.5 مليون جيب لك 3 شوالات بتاع فول وخلاص، أنا داير أمشيك. هذا يسمى صلح إيش؟ على الإقرار. فيجوز الصلح عن الشيء بغيره، يكون طالبه ثلاجة تأخذ منه إيه؟ فول، طالبه فول تأخذ منه شنو؟ دقيق، طالبه دقيق تأخذ منه سكر، وهكذا. دي يسموه الصلح عن الشيء بغيره، الصلح عن الشيء ببعضه حالا، بدل 3 مليون بعد شهرين تأخذ منه 1 مليون مقدم، ده كله جائز. الصلح على الإنكار، كان تدعي أنت على شخص مثلا 100,000 فينكرها. تقول يا أخي الزول ده ما دام نكرة الزول ده ما فيه خير. أقول لك ما ادتني. تقول له يا أخي قلت له أنت داير مني. يقول لك يا أخي ما داير. وفعلا لما الصلب الساكت يقول له أنا داير منك 100 وما داير منك. يقول له يا أخي أنا بشتكيك. يقول له خلاص أنا بديك 50 وتتنازل تشطب القضية. يقول لك والله حق أنا ده نقصته لي أنا خالص وما عندي 100 ده. يقول لك نقصت أنا كثير خلاص 50 قبل نبيان العريضة وده كله بيه كمزة خلاص جيب 50 ولا عندي 100 ولا حاجة. قالوا العمدة دفع قروش لي واحد قالوا فلان كده قالوا 100 من شبب في العمدة قالوا يا أخي 100 كده أنا عارف أنا ده 100. قالوا 100 اللي عليه ودي ده أنا بدفع لك أنت أنا بدفع لك أنا. قالوا 100 خلى أنا 100 كده عارفها دي 100 تاني. فادعى على منه على من أحسن إليه ده داري حل المشكلة داري يدفع عليهم 100 وده ما عنده بين عليها ولا شيء كذاب. لكن تدخل هذا الرجل ليصلح الأمور فقال أنا 100 عليه. قال له 100 تخلى 100 تقديمة مضمونة معروفة أنا الزول ده داير منه 100 تانية غير 100. العلماء قالوا فانقلب المصلح مدعا عليه ودار يحل المدعى عليه من الورطة وأصبح مدعى عليه ذات. قال له انت 100 اصلا انت قريت بها صح؟ عندنا 100 تاني دار يضمن 200 وهكذا. طيب المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. نحن سبق لنا اظن في هذا المجلس اننا قلنا ان الاصل في الشروط ايش؟ انها مباحه مش كده؟ الحلوه الاباحه. وذهب الظاهريه الى ان الاصل في الشروط انها الاصل فيها التحريم وده قول ضعيف واستدلوا عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان 100 شرط. شرط الله اوثق قضاء الله حق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق. استدلوا بهذا الحديث لكن هذا الدليل لا يصح الاستدلال به لان المراد بقوله ليس كل شرط ليس في كتاب الله أي ليس في كتاب الله حكمه أو المنع منه وليس يدل على أن الشروط الأصل فيها المنع بل الأصل في الشروط الإباحة وهي تجري مجرى العادات. طيب والشروط على 3 أقسام عندنا شروط موافقة للأدلة شروط موافقة للأدلة هذا القسم الأول شروط موافقة ليش للأدلة يا إخوانا كتبوا هذا كلام لا تلقوا في الجرائد لا في التلفزيون لا تلقوا في بطون الكتب بأيسر صورة هذا في كلام شروط موافقة للأدلة كأن تشترط المرأة مهرها ونفقتها تقول انا برضى بالزول ده يتزوجني لكن عندي شروط يديني مهر وتاني ينفق علي وتاني انا اريد منه ان يبيت عندي في كل ليلة يكون لي ليلة من احدى لياليه مع نسائي الاخريات معرس اثنين تاني هل هذه الشروط التي شرطتها المرأة جاءت بها الشريعة ولا ما جاءت بها الشريعة يعني سواء شرطتها أو لم تشرطها فهي شروط ثابتة بأصل العقد لكن اشتراطها يعتبر تأكيدا وإلزاما لأن بعض الناس ما يعرفوا الأحكام الشرعية لما تقول له داير لي كده ودايرة كده ودايرة يقول لك المريضين احنا اتفقنا معهم ونحن لساننا ده احنا ناس رجال وما نتفرط في الكلام اللي نقوله. رجال اللي تعرفينه دي ما في اصل الشرع ده، لكن يعظم ايش؟ يعظم اللي هي شروط العقد وكده. يعني لو قلت له ده في الشريعه يمكن ما ينتبه له، لكن لما تقول له ده كلام رجال والمرأة دي قالت كده يا ناس يسمعوا، والراجل ده راجلة لابد يديها مهرها ولابد يديها نفقتها وكذا، بعد ده هو ايه ياخذ الموضوع باهتمام ورجالة وعرف وكده. يقول لك نحن نتكلم بالكلام ثاني من رجال، نفقتها حننفق عليها، وهي اصلا ثابتة في اصل، لكن هي ارادت ايش؟ التعجيل. من الشروط ما سكت عنه، سكت عنه الشرع، يعني الشرع ما صرح به، كأن تشترط دارها وبلدها وأن تشترط أمة تخدمها، دار خادم من أول مرة تقول له أنا في الحقيقة ما بغس، ها ها بالدارجة باللغة العربية تشترط دارها، هذا لغة عربية، تشترط دارها أو تشترط إيش؟ خادما، خادما يعني خادم تعمل لها الطعام مثلا وتكوي وكذا. هنا هل جاء الشرع بهذه الشروط؟ لم يأتي بها الشرع ولم ينص عليها نصا، لكن سكت عنها، فلم تعارض الشرع ولم يأتي بها الشرع على وجه الخصوص. هذه جائزة ولا ما جائزة؟ جائزة. عندنا أصبر تعال استأذنت أذنت نعم. النوع الثالث من أنواع الشروط هي الشروط المخالفة للنصوص، فهذه لا تجوز، لا يجوز اشتراطها، وهي لو شرطت عليه، لو شرطت على العاقد لا يلزمه الوفاء بها. انتبه، الشروط المخالفة للنصوص لا يجوز اشتراطها أولا، ولو شرطت فليست بلازمة ولا يجوز الوفاء بها. يعني امرأة قالت له أنا لا أتزوج بك لرجل حتى تطلق المرأة الأولى، قالت له طلق الأولى وأنا إذا طلقت الأولى فأنا أوافق على الزواج منك، هل هذا الشرط جائز؟ طلق الأولى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها، لأن هذا عدوان، كيف يقر على العدوان أن يطلق الأولى لأجل أن تدخل هي؟ ما لها حق. فهذا الشرط شرط باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه نهيا خاصا. طيب لو قال لها مشي وافق، هنا يقول العلماء موافقته هذه لا قيمة لها ولا يلزمه أن يفي بشرطها حتى لو وافقها، قال لا خلاص نتم العرس والمرد نطلقه بعد أسبوعين وتزوج ودخل بها واخذ معها ايام، ثم قالت له يلا طلق المرأة، قال له والله بدا لي ان لا اطلق، ولم يكن في رغبته من يوم ان وافق ان يطلق. هنا الشيخ ابن تيمية رحمه الله يقول هل يقال انه يلزمه أن يفي بذلك؟ لا يلزم أن يفي بشرطها. وهل يعد غاشا لها؟ يقول له أنت غشيتني لأنك زعمت أنك ستطلق ولم تطلق. هنا تأتي القاعدة الشرعية أن الممنوع شرعا كالمعدوم حسا. الممنوع شرعا كالمعدوم إيش؟ حسا. يقول لها شرط إقدام شرعا ممنوع ولا ما ممنوع؟ يقول له ممنوع. يقول لها كم ما عارف يعرف الليلة. الممنوع شرعا ده الفقهاء خدتوا قاعدة قدر الجامع قالوا كالمعدوم حسا. يعني انا كنت بتكلم معك ساكت وكلامي ده زي الهبوب وكلامك زي الهبوب وكله زي الهبوب في الله. يعني انا ما علي التزام وانت كلامك ده راح زاد. يعني اول ما قلت بشرط ان تطلق الاولى طوال الشريعة كلامك ده مساحتك. وانا قلت لك وافقت على هذا الشرط وافقت كتبنا وافقت كتبنا ورق عادي. الشريعة جاءت مع مسحت كلامي ومسحت شنو ما في التزام ولا حصل غش ولا شيء. ما حصل غش لكن الغش في المباح. مباح كيف؟ واحد قال لي بكرة تشرب ماء خمر. قلت له حاضر. جاك بكرة قلت له يا أخ لا يحل لي هذا القول الذي قلته لك. ما حلال وما عندي حد شنو أقول لك بشرب معاه حرام. فهذا الكلام لاغن لأن الخمر شربه إيه؟ حرام. والممنوع شرعا كالمعدوم إيه؟ والكلام ده كله زي الهبوب ما عنده أي قيمة ولا اسمه وعد ولا وفاء ولا شيء لأنه لا وعد بحرام. مش كده؟ فالكلام هنا يقع لاغيا لا قيمة له فكأنه لم يتكلم معه ولم تتكلم معه. في مادة فبها ما في قيمته. يقول لها أنا التزامي ده الشريعة لو قالت لي ممكن أنا بمشي لها بطلق وإنت لو يحل لك تقول لي كلام زي ده خلاص كلامك يبقى ماشي وكلامي ماشي. الاثنين ألغت كلامنا المعروف الممنوع شرعا كالمعدوم إيش حسا. هل لنا دليل على هذا؟ نعم. بريرة أهلها قالوا كانت أما عند عائشة كان أما في بيت من بيوت الأنصار. أما في بيت من بيوت شنو الأنصار. عائشة قالت لهم أنا ممكن بريرة دي جاتني دار تشتري نفسها منكم وأنا دار أدفع عليها بدفع عليها وهي تكون شنو معايا. أنا النبي قال الولاء لمن أعتق. أنا اعتقتها تبقى إيه معايا أنا وإنتوا تاخذوا القروش. هم قالوا ناخذ القروش وهي تكون قاعدة معاك. يعني الولاء يكون لهم الخدمة لعائشة هي تمشي بها لكن بعدين إذا ماتت يرثوهم وحس ياخذوا القروش. فأرادوا أن يجمعوا بين العوض والمعوض بين ولاء المرأة وشنو وقيمتها. ده طبعا ما بجوز. قالوا إلا بهذا الشرط تقبل عائشة تشيلها بالشرط ما تقبل تخليها لها. استشارت النبي صلى الله عليه وسلم قال خذيها واشترطي لهم ذلك. شوف الكلام خذيها وطيب الشرط كيف واشترطي لهم ذلك. يعني يقولوا لهم الشرط مشيناه ماشي دي مش زي قصة الرجل ذاته. قال لا خلاص لما نزود نفسها. اول ما عائشة دفعت القروش النبي خطب الناس فقال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست ايما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط. قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق. فابطل الشرط وما ترتب عليه مع انه في البدايه قال لا خذيها واشترطي لهم ذلك. فكانه قال اشترطي لهم ذلك فان هذا الشرط لا ينفعهم. يعني كان شرطوا عليك وانت قلت اي برضو ما ماشي لان رضا المخلوق فوقه رضا الخالق. فإذا رضي المخلوق ولم يرضى الخالق كان رضا المخلوق إيش؟ لاغيا. الله قال ما تبيعوا الخمر ديل اطراد وباعوا دا أخذ الغرور دا أخذ ليه الخمر العقد لا، لأن رب الأرض والسماوات لم يرضى، فرضا المخلوق لاغ لأنه لم يكن بعد رضا الله عز وجل. فهمتم هذا؟ ولعلنا نفتح الفرصة للأسئلة ما ذلك. أجبنا عن هذا السؤال في الدروس السابقة. نعم. أولا البنطال الذي يلبسه الناس اختلف فيه العلماء في عصرنا الحاضر، فجمهورهم كالشيخ بن باز وابن عثيمين الشيخ القديان الشيخ الفوزان كل هؤلاء والشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرون أنه من لباس الأمم، لباس الأمم يعني اللباس الذي اشتركت فيه جميع الأمم مسلمها وكافرها، ولم يكن خاصا بأمة الكفر بل صار لباسا أمميا. وإذا كان اللباس أمميا فلا بأس بلبسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المغيرة بن شعبة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لابسا لجبة رومية تضيق أكمامها عنه، فقال جبة رومية فنسب إلى الروم وكانوا يومئذ كفار، فلم يمتنع رسول الله من لبسها مع كونها مصنوعة ومعروفة من قبل الروم فتسمى جبة رومية، زي ما تقول إيش هذا لباس إنجليزي وكذا وكذا. حس البطل بسوها المشايخ في المملكة أغلبها إيش بريطانية وسورية، والمشالح بعضها سورية وبعضها أوروبية، لكن صارت أممية. أممية يعني كل الأمم تلبسها مسلمها وإيه وكافر، هذا الذي عليه الأكثر. وذهب الشيخ الألباني وطائف أيضا إلى أنه من لباس الكفار، ولا ينبغي للمسلم أن يشدد في أمر وقع فيه نزاع بين علمائنا، لأن هذا من التعصب لقول ضد قول آخر، وإهدار كلام العلماء وضرب أقوال العلماء بعضهم ببعض. فكما أن علماءنا اختلفوا في تارك الصلاة إذا ترك تهاونا وتكاسلا هل يكفر، فقال الطائفة يكفر كفرا مخرجا من الملة، وقال الطائفة أخرى إنه لا يكفر بل يكون من جملة العصاة. قال الشيخ علي حسن عبد الحميد والشيخ سليم الهلالي في رسالة جمعوها بعضهم مع بعض قالوا وكلا القولين من قولي السلف فلا ينكر هذا على هذا ولا هذا على هذه. الأريحية في التعامل مع كلام العلماء لا نجدها في بعض الشباب، بل يتعنت ويتشدد إذا قال بالقول الشيخ الألباني فيهدر كلام العلماء جميعا بكلام عالم واحد، ولا يرفع رأسا بقولهم بل يستحل سبهم وشتمهم. هذا ليس من طرق المؤمنين وليس من طريق السلفيين الراشدين، بل المسألة إذا اختلف فيها علماؤنا ففيها سعة ولا ينبغي فيها التشديد. لكن مع ذلك فإني لا أرى البنطال بالصورة الحالية التي يلبسها كثير من الناس، وهي اللبس المحزق الذي يلتصق بالبدن فيصف العورة أو يشف عنها. يشف عنها دي ممكن نتخلص منها بالبنطلون الثقيل، وغالب البناطين تكون من شنو من النوع الثقيل يعني. يبقى يشف عنها، يشف عنها لا يصفها، يشف طبعا كده ودي انتهينا من البلاطين دائما من شنو من نوع التبيح بيجينا فيه يحجمها هذا يتخلص منه بايش بطريق ان يكون فضفاضا واسعا بحيث انه لا يحجم العورة بل يكون اشبه بالسراويل ويكون واسع كده وانتوا لما ترجعوا ورا زمان المدرسين ناس بختار رضا وكده وبتاع الناس القدام تلقى البلاطين بتاعهم شنو يعني زول لو لبسها جلابية ممكن تلبسها جلابية يعني كبيرة كده وفضفاضة وفيها لكن الزمن اتغير يقول لك لا بد من قندفة كده وكده وبتاع وحاجات زي فيضيق النسوان والرجال انا ما اعرف داري يصلوا ايه ما في الضيق الرجل ما ينبغي النساء الان تشبهن بالكافرات وكثير من الناس ايضا تشبهوا بالكفار من جهة التضييق وتحجيم العورة اما اذا عمل شك كمان يشك البنطلون من جوه يجيب البتاع يشك ده كمان ايش شوية زاد في المخالفة واذا جاب بدلة وكمان عمل فيها كرافيت كمان زاد ايه الهيئة حتى صار اقرب بالتشبه واذا جاب برنيطة ما خلى حاجة فالانسان يبتعد بقدر الامكان عن المشابهة من جهة وعن جهة كمان من جهة تحجيم العورة يفضفضه والانسان مخير في بنطال وانت ما تتأثر بالمجتمع بعض الناس يقول لك ده بنطلون وانت مالك كده بيجيب كده وبنطلونك كده شكله كيف وبيجي زي الفرطاية وبيجي زي ما لك ومال الناس ما لك هسه انا اشوف بعض الاخوة الفرنسيين هو الباكستانيين تلقى عندهم اشياء يعني اشبه بالسراويل حاجة ظريفة والزمن ذاته زمن متعيش سخانة وبلاد حارة ما يناسب الحزين وكذا الزول عرقان جسمه كله ايه يظهر عرقان من خلال البنطال ما طيب انسان يحاول يعمل فضفاض وكان بعض المشايخ في الحجاز يعني رجل ظريف يعني يقول اذا سئل عن البنطال يقول هذا جحر ضب ولا اقول خرب يعني جحر ضب يعني انت ذات عزي لما تكون داير تخش كده الحمام وداير تقعد كده ولا بتاع بيخض ضايع في اللحظة دي تتمنى تشيل البنطلون تجدعه وتلبس سروال عشان تاخذ راحتك وكده الناس يحاول ايش يلبس القمصان ويستبدلوا هذا بهذا لكن عموما كما قلت لكم الامر فيه ساعة ولا ينبغي ان يكون مثارا لاختلاف القلوب والانكار فيه بعض الناس اخي ربنا ما حكينا لك كلامه ثاني تجيب لنا ها معلش خليه في محله نحن ما ساوينا الشر قلنا الانسان يجعله فضفاض ولا يجعله ضيق ها قال خطيب جمعة هو حتى اللي بيلبس البنطال ما بيخطب بيه ابشرك من ده يخطب ما يخطب لكن بعض الناس قد يخطب عندنا حادثة حصلت في بورسودان واحد ركب البنطلون ودار يخطب بالبنطلون فناس المسجد ناس عوام يعني هم ذاته بيلبسوا البناطلين عادي لكن جروه وقالوا له يا اخي والله ما تخطب لي لو بقيت اخر خطيب في الدنيا ما تخطب لي فمثلا بقيت مشكلة فقام واحد من ناس المسجد قرابه صورة قاف ونزل به قال خير من الزول بيصليكم بالبنطلون ان انا خير منه من قرقاف ونزل فعلى كل حال الامور دي الناس يعالجوها بالتي احسن بالكلام الطيب والاسلوب الحسن من غير تشديد وتعنيف نعم خلاص قلنا انتهينا طيب قلنا ايه عيد الكلام يقول الزائد بروم الزائدية إذا لقيت اليوم أحيانا الزوري وزعمات فيه ضرورية لله قال هذا حسن وهؤلاء العلماء الصحابية فكيف تستفيد في هؤلاء المفردات المنهج ومزايده على كل حال الإنسان إذا خالف منهج السلف فإنه ينكر عليه مهما كان، سواء كان من هؤلاء أو هؤلاء. لا ينبغي الإنسان أن يقر إنسان ينشر فكر مخالف لمنهج السلف. وهؤلاء الذين أنكرنا عليهم بينا حالهم، هم في الحقيقة أخطأوا في مسائل، يعني وخالفوا السلف في مسائل معلومة في قضايا التكفير والموقف من الحاكم. والسلف كان بيقيس الزول الداعية بموضوع الحاكم. موضوع الحاكم ده زي الترمومتر، شفت الترمومتر؟ تعرف الترمومتر؟ واحد للإمام أحمد قال له: يا أبا عبد الله، رجل من أهل النصيبين، والله لو رأيته يا أبا عبد الله، ده زول متقريف ومرة سكران بالزول. في ناس هسه الآن يقول لك: مولانا أنت صليت معه؟ لا نصلي. لا، ما يدفع. بيقول في شنو؟ كل كلامه يتذكر كلامه، كلام. ده ما بيدفع. لكن تحاول تحببه لمنهج السلف بطريقة أخرى. فقال له: يا أبا عبد الله، رجل من أهل نصيبين يعظ الناس ويذكرهم ويعلمهم بالحكمة ويذكرهم بالآخرة، حتى إن أحدهم ليرى الجنة والنار تحت شراك نعله. يعني رجل رقيق مؤثر وخطيب مفوه وما فيه كلام. فقال الإمام أحمد: ولم يلتفت إلى قوله. ما لأن السلف عندهم إيه؟ زوايا مهمة، ما بيغتر بالكلام الكثير ويوق ويقول لك: العميان شايل المكسح. انت صليت في الجامع؟ ما صليت في الجامع. انت عارف الجامع اذا كان طابق؟ ثلاثة طابق. الله، ثلاثة طابق مولانا. والشارع والمرور، بس المرور ذاكم بيجي. وطيب الحافظ يقول لك: لو سمعت الزول ده، يا سلام، يعني حاجة ما تخلص. واحد قال لي: انا صليت معه، يتكلم كلام، يا سلام. قال شنو؟ الله، ما بيتذكر الكلام اللي قال، لكن كلام كثير. قال شنو يا بني ادم؟ قال شنو؟ قال: اتكلم الجمعة الفاتت في المخالفات المرورية. عسى المرور دل رقدوا الصلاة، مرور في صلاة والناس متوقعين الجمعة الجاية، الكلام ده زمان، بيتكلم في القيمة المضافة، وراحت التوحيد والسنة وبيان البدع بين القيمة المضافة والمخالفات المرورية. يا جل ربنا ورسلنا المخالفات المرورية، المخالفات الشركية وينا؟ شرك في الأمة ضارب بأطنابه. لماذا لا يبين الشرك؟ ده منهاج الأنبياء. رأيت هؤلاء يتكلمون عن الشرك، يحذرون الأمة من الشرك. الناس يحجون إلى القبور كما يحجون إلى بيت الله الحرام، الرجبية والشكينيبة. هل تكلموا في هذا الباطل الذي قام الأنبياء في حربه وبيان حاله؟ هل كشفوا هذه البدع؟ هل بينوا حالها؟ كشفوا عوارها؟ حذروا الأمة من الشرك؟ حذروا الأمة من البدع؟ ده الداعي الصادق كده. يقول لي: يا علماء وفضيلة. فضيلة بتاعت شنو؟ فضيلة مع التوحيد ده؟ ختيت درب التوحيد ما هي فضيلة ولا شيء، ما يدغدغوا عواطف المسلمين. ساكت. بينوا التوحيد، قرروا التوحيد. السودان الآن يعيش أزمة شركية لا قبيل لها ولا مثيل لها. بني أكثر من 1000 مشهد يحج الناس إليه كما يحجون إلى بيت الله الحرام. 1000 مشهد يزار ويستغاث به وينذر عنده، تذبح عنده القرابين ويستغاث بأصحابها، ينذر لهم. حتى وقع الفساد في البر والبحر، فعظمت بهذه القبور البلية واشتدت بذلك الرزية وانتشر الشر في الأرض. ما موقف هؤلاء الدعاة الحركيين من هذه القضايا الجوهرية التي قام الأنبياء والمرسلون في بيانها؟ أي داعية مقتدي بالأنبياء والرسل يبين التوحيد، ما بين التوحيد لا قدوة له بالأنبياء ولا الرسل. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، الله قال الرسل يصدعون بما لا تهوى الأنفس، دبين مش تلملم الناس والعميان شايل المكسع، معناه أنت ما قاعد تبين التوحيد. لو بينت التوحيد ما بيتلملموا عليك الناس، ولا يمكن أن تبني 4 طوابق ولا 5 طوابق. والله كلمك النصيحة، أديهم واحد من دعاة التوحيد، جيب شيخ أبو زيد في هذه المساجد وخلي ينتح التوحيد ده، بعد شويتين تلقى الناس شنو شجر مزر، لأن التوحيد يفرق بين الحق والباطل، لأن الناس المولملمون شنو المولملمون، الكلام المعصوم، كلام المعصوم. الإمام أحمد قال له عندنا زول زيدة رأيك فيه شنو، قال له كيف شأنه مع الأمير، الأمير في الجهة دي الحاكم، كيف شأنه معه؟ قال يا أبو عبد الله، وقال نفسه يعني الإمام أحمد بيتقريف للكلام ده، هسه لا تيجي زول عامي تقول له والله في خطيب بيجاي، يتف الحكومة دي التف يرقده خلطة، يقول لك وينه؟ والله الجمعة الجاية دي معاه، دي وينه؟ دي أمة جاهلة، ده جاهل ذات، يتف الحكومة تف، ده منهج الرسل، ده داعي جاهل وما يعرف النصيحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديها له علانية. المنبر ده علانية، سفيان الثوري قال المنبر علانية، بل يأخذ بيده فإن قبل فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. بالدين مش نتكلم في السلطان، نتكلم في السلطان وتقري الناس بالخروج عليه، ده ما منهج الرسل. قال له كيف شأنه مع الأمير، داير يوزن الداعية ده، الإمام أحمد نزل الترمومتر، كيف شأنه مع الأمير؟ قال يا أبو عبد الله ما من مجلس يجلس فيه إلا ويدعو عليه، اللهم زلزل، اللهم كذا، اللهم كذا، اللهم كذا. قال أبو عبد الله رجل سوء، رجل سوء، رجل سوء، إي والله بحليفتك. خلاص الإمام أحمد قيم الرجل، عشان كده المشكلة لمن جات ثبت الله فيها السلفيين، الفتنة دي جات في تونس وفي الجزائر وفي ليبيا وفي اليمن، ثبت الله فيها علماء السنة. أما علماء البدعة والمرجفون في الأرض أرجفوا بها، وفي ناس منهم سافروا وصلوا في ميدان التحرير تشجيعا للخروج على السلطان ووقوفا مع هؤلاء، قالوا الأبطال يخرج على الأمير. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات مات ميتة جاهلية، بطل بتاع شنو؟ يقول لك الشعب البطل، واسمها شنو؟ تونس تصنع المعجزات، بس عشان قلبوا الحاكم وركبوا شنو واحد تاني، والآن فوضى وبيوت دعارة فتحت وأموال سرقت وبنوك نهبت وانفرط الأمن وحصلت الفوضى. واحد قال لي الفساد، رجل سلفي أنا أثق به من تونس، قال لي الفساد الآن الموجود في تونس أعظم فساد مما كان عليه الناس لما كان حاكم ابن علي، قال لي لو كان الفساد 50% الليلة مشكل 90%، وانفراط في الأمن، لا يأمن الرجل على جاره ولا على أهل بيته، وقال لي في ناس حراس على البيوت عشان ما يخشوا الشباب يزنوا بالبيوت، قال لي زول الخلاص عنده رجالة هو قال ما يدخل في البيت لكن هو يزن برا، هو يزن ويمرق برا يقول له هوي زول خش معك، هو يزن ويطلع برا، لأنه دي لبهاتهم ماتوا في القتال والقيمين عليهم ماتوا وما لاقين اللكل والقروش، ما لاقين المصاريف، فاضطروا إلى أن يأتوا الفواحش ليأكلوا ويشربوا. ده هل قالوا فيه الدعاة الحركيين، تونس العبرة والعظة، تونس الشعب البطل الذي صنع المعجزات، صنع المعجزات، فشى في الرذيلة وفشى الباطل وفشى الفساد، ده كله من آثار الخروج على السلطان. عشان كده منهج السلف كل يوم نزداد قناعة به وثقة به ودعوة إليه، عشان تعرفوا الكلام ده. ونحن فخورين والله بدعوة السلف ومنهج السلف، وأن أي إنسان خالف منهج السلف فإنه سيرجع إليه بالخيبة. كلنا الآن منكسين رؤوس ما قادرين يتكلموا، بدل ما كان يعمل محاضرات ونحيي شعب تونس، نحيي شعب ليبيا. الآن وين محاضرة واحدة نحيي ما في الليلة، لا خلهم ما يحيوا ليه؟ لأن عرفوا الآن أغروا هؤلاء السفهاء بالخروج على سلاطين وأمرائهم، وقعت المفسدة وقتلت الأنفس وسفكت الدماء وانتهكت الأعراض وفشل الفساد، كل ذلك من أثر الخروج على السلطان. ونحن الحمد لله السلطان ما ماسكين له حاجة، هنا الماسكين له وصلي معهم السلطان وحايمين معه وشغالين في جامعاته ومسؤولين عنده، وهم يغروا الناس بالخروج عليهم، لكن الحمد لله نحن ما ماسكين معه ولا لجنة شعبية بالشركه. لكن نقول شيء موافق للحق، ولو انتفع به السلطان ولو كان في صالح السلطان، لأنه ده حق والحق حق يتبع سواء كان في صالح السلطان أو في صالح الرعيه.